بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء مبارك من برنامجنا روح المعاني، وعنوان حلقة هذا اليوم وقفات مع سورة هود. والقرآن كله عظيم بلا شك، لكن الله جل وعلا جعل هذه السورة أكثر سور القرآن تأثيرا في القلوب بقرينة قول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه. فاسم الإشارة في هذه عائد إلى هذه السورة المباركة: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولهذا قال العلماء إنها أشد سور القرآن وعظا، والحديث عنها حديث مستفيض، لكنني سأقف وقفات متيسرة مع بعض آيات هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا فيها عن نبيه نوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. من هنا يفهم أن نوح عليه السلام لما دعا على قومه دعاهم على بينة. قال الله جل وعلا عنه: قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فما قال نوح هذه الدعوة إلا بعد أن أنبأه الله وحيا أن أحدا من قومه لن يؤمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من هنا نستل أن بعض الفضلاء إذا قارن ما بين حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وحياة نوح يأتي إلى هذا الموقف فيقول إن النبي عليه السلام أكرم، وهو حق أكرم، لكن يستشهد باستشهاد خاطئ، فيقول إن النبي أكرم من نوح، لأن نوحا دعا على قومه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن قومه: رب اغفر لي، رب اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. فيقول في نظمه: وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد ربي اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وأهلك قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد ربي اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وهذا استشهاد ونظم خاطئ، لأن نوح عليه السلام لم يقل ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولم يدعو على قومه بالطوفان إلا بعد أن تبين له أن أحدا من قومه لن يؤمن بنص كلام الله: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الأمر الثاني، قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة عن نبيه نوح: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فحمل نوح من كل زوجين اثنين، فحملت سفينة نوح كل ما كتب الله له أن يبقى حيا بعد الطوفان، فكان يأخذ الذكر بيد والأنثى بيد ويضعهما في السفينة. ما الذي يستنبط من هذا؟ قدرة الله تبارك وتعالى، ذلك أن سفينة نوح جمعت بين أضداد لا يمكن أن يجتمعوا أبدا، فالغابة مثلا تمتلئ بالسباع والكواسر وكثير من الدواب الوحشية والمألوفة، وبينهما من التنافر ما لا يخفى على أحد. فقد جعل الله جل وعلا لكل شيء ضدا، كما جعل لكل شيء شيئا يألفه، فثمة ألفة ما بين كذا وكذا، وعداوة ما بين حيوان وآخر. كل هذا انفك وذهب في سفينة نوح، وهذا يبين لك أن الأمور كلها بيد الله، وأن القضية الكبرى في الحياة الدنيا قضية التسخير. فمن أراد الله جل وعلا إكرامه أو نفعه أو إعانته أو علو كعبه سخر له، ومن لم يرد الله نفعه ولا علو كعبه ولا ظهوره لم يسخر له أحدا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ملك داود وملك سليمان بيّن أن القضية قضية تسخير وإنعام. قال جل وعلا: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وقال الله جل وعلا عن عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل.